الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله بعد انتهاء موسم رمضان. ربنا يقبل منا جميعا يا رب، ويبلغنا جميعا رمضان أعواما عديدة، اللهم أمين يا رب. نستكمل السياق في سورة المائدة، وسريعا استقراء سريع لما مضى من سورة المائدة. سورة مدنية من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الأعوام الأخيرة. السورة كان فيها بداية بعض التشريعات للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، التشريعات النهائية اللي فيها إكمال الدين وإنهاء الأحكام التي كانت مفتوحة لفترة يحتاجها تجهيز دولة الإسلام في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. نزلت الأحكام النهائية في تحريم بعض الأشياء في المأكولات والمشروبات، وإباحة زواج من أهل الكتاب وبنات أهل الكتاب. ونزلت الآية التي قال فيها اليهودي لعمر بن الخطاب: لو نزلت عندنا نحن معاشر اليهود لاتخذناها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد كده بدأت السورة تنحى منحى جديد وتواجه خصم عنيد وقوي للإسلام والمسلمين في المدينة، وهم أهل الكتاب وعلى رأسهم اليهود اللي كانوا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، واللي كانوا يكيدون الدسائس ويعني يتربصون بأهل الإسلام. تجد أن القرآن في معظم السور المفصلة يشرح كثير مما كانت تفعله بنو إسرائيل، والهدف من الكلام ده زي ما قلنا أكتر من مرة أن رب العالمين سبحانه وتعالى يحذرنا كأمة أخيرة اختارها رب العالمين سبحانه وتعالى لتكون خير الأمم وأوسطها، واختارها ليكون نبيها هو الخاتم صلى الله عليه وسلم، وتكون شريعتها هي الشريعة الناسخة لكل الشرائع قبلها، ويكون كتابها القرآن هو الكتاب الأخير النازل من السماء الذي لن ينزل بعده كتاب إلى البشر حتى يرث الله الأرض. ربنا سبحانه وتعالى أراد للأمة دي ألا تقع فيما وقعت فيه بنو إسرائيل بعدما كانوا أحفاد أنبياء وأبناء يعقوب وإسحاق عليهم السلام، إلى أن صاروا ملعونين مطرودين على ألسنة الأنبياء، مفرقين في الأرض مشرذمين، وربنا سلط عليهم ملوك الأرض ولعناهم على ألسنة أنبياء. شوف التحول العجيب ده كان له أسباب. القرآن في كل سور المفصل يوضح لك مزالق الطريق والمنعطفات والأسباب اللي بسببها هذه الأمة اللي ربنا اختارها على علم على العالمين، وكانوا أفضل الأمم في زمانهم، إزاي وصلوا لهذا الحضيض. فإياكم يا أمة الإسلام أن تفعلوا مثل ما فعلوا. فالقرآن مش بيحكي عشان نعرف وخلاص ونقول دو كان ناس وحشين، القرآن بيحكي عشان تواجه نفسك، كل واحد فينا يواجه نفسه كفرد وكعائلة وكمجتمع وكأمة. يا ترى احنا وقعنا في أشياء وقعوا فيها، عشان نلحق نتدارك أنفسنا. فالقرآن بدأ يفضح اليهود في نقض العهود والمواثيق مع ربنا سبحانه وتعالى، تبديل وتغيير أحكام الكتب التوراة بالنسبة لليهود أو الإنجيل بالنسبة للنصارى، ثم فضحهم في اعتبارهم أن هم أبناء الله وأحباؤه. فقال الله وواجههم بهذه المواجهة الصريحة: قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنت أبناؤه وأحباؤه كما تزعمون، أمال بيعذبكم ليه؟ وصلت عليكم أمم الأرض ليه؟ وشردكم ليه لو كنتم أحباءه؟ الحبيب لا يعذب حبيبه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالقرآن واجههم بمواجهات وفضحهم قدام أهل المدينة، لا سيما أن الأوس والخزرج وسكان يثرب من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مش فاهمين طبيعة اليهود، لأنهم كانوا وافدين على اليهود. اليهود أول من نزلوا المدينة بعد ما كان بختنصر في بلاد الشام حرق اليهود، هربوا إلى الجزيرة، وقابلت الأوس والخزرج دول جم بعد كده على اليهود في المدينة لما فتح سد مأرب وكان الفيضان اللي في بلاد اليمن، فهجروا ونزلوا على اليهود. فحصل نوع من النسب والجيرة والصداقة بينه وبين اليهود وأصبح مجتمع متكامل في المدينة. لكن اليهود كانوا حريصين دايما على إيقاع يعني وإثارة دايما الضغائن والمشاكل بين الأوس والخزرج، لأن اليهود لا يقوموا إلا في مجتمع مختلف ومتناحر. هنا اليهود بيبقوا عايشين مرتاحين ضمنين إن محدش هيركز معاه، لكن إذا اجتمع المجتمع وأصبح لحمة واحدة ضدهم تبدأ مشاكلهم تظهر. فبيأكلوا عيش طول ما اللي حواليهم متنازع ومتفرق ومختلف، ولذلك هم بينفقوا أموال طائلة حتى يستمر الاختلاف والتنازع والتفرق بين المسلمين. فلما جاء النبي عليه السلام وجاء القرآن، بدأ القرآن بقى ينبه أنصار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هؤلاء شركاء الوطن اللي انتوا شايفينهم كويسين وحلوين وأصبحوا أحيانا أصحاب نسب بينكم وبينهم، هؤلاء شر خلق تحت أديم السماء، وإن هم يسرون في نفوسهم البغضاء، ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم. بدأ القرآن بقى يوضح المسائل دي، ثم فضحهم في مسألة تخلفهم عن بيت المقدس لما أمرهم موسى عليه السلام بعد الخروج من مصر وشق البحر ووصولهم إلى سيناء. كان المقصود من الرحلة ديت اللي موسى عليه السلام خرج بها ببني إسرائيل من مصر إن هم يروحوا يفتحوا بيت المقدس ويعودوا إلى أرض يعقوب، أرض الأجداد اللي كان احتلها القوم الجبارين في الفترة اللي قعد فيها أبناء يعقوب في مصر في زمان يوسف عليه السلام. نكلوا ورفضوا، ووصل بهم الحال إن هم قالوا كلمة فظيعة وشنيعة لنبي الله موسى، قالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. وربنا سبحانه وتعالى قادر أن يهلك الأعداء بكلمة واحدة، بصيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يستعمل المؤمنين في إنفاذ سننه الشرعية سبحانه وتعالى تكريما لهؤلاء المؤمنين. وقلنا إن هذا الجهاد كان أول جهاد يشرع، جهاد إسلامي في تاريخ الكرة الأرضية. كل الأنبياء قبل كده كان العذاب ينزل على أقوامهم الكافرين من السماء، مفيش قتال وجهاد بين مؤمنين وكفار. زمان نوح، زمان هود، زمان صالح، شعيب، كل دول كان العذاب ينزل من السماء. بداية من نبي الله موسى عليه السلام بدأ يشرع الجهاد والمواجهة، وربنا يستعمل المؤمنين في نصرة القضية، وده من باب الرحمة بالكفار، لأن العذاب لما كان ينزل من السماء ما كانش بيسيب حد من الكفار. أما الجهاد أحيانا يرضخوا للجزية فيرضوا بدخول الإسلام ويفتح قلوبهم بالإسلام، وأحيانا يسبى منهم نساء وذراري يختلطوا بمجتمع المسلمين ويدخلوا في الإسلام بعد كده، فكان ده اختيار أفضل لهم وأرحم بهم. من زمان موسى عليه السلام نكلوا ورفضوا يخشوا بيت المقدس، فربنا لعنهم وكتب عليهم إن هم يتوهوا في صحراء سيناء لما زالت مسمى إلى الآن صحراء التيه في شبه جزيرة سيناء 40 سنة، وإن الجيل اللي نكل ونقص عن دخول بيت المقدس وقال الكلمة الشنيعة دي لموسى ولا واحد فيهم هيشوف بيت المقدس، لن يدخلوها أبدا، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. آخر ربع قبل ما نوقف في المرة السابقة كان بيتكلم بقى عن السبب اللي مخلي اليهود بيعملوا ده كله مع النبي عليه الصلاة والسلام، وليه رافضين الدعوة دي، وهم عارفين هم ان النبي هو الحق، ودي كانت آخر فرصة لليهود للعودة الى الله، آخر باب مفتوح بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى الإيمان بالنبي محمد. نزول النبي محمد كان بمثابة طوق نجاة لأمة ملعونة على ألسنة الأنبياء من قديم الزمان، فكان إيمانهم بالنبي محمد سيمسح كل ما مضى من التاريخ الأسود لو كانوا يؤمنون. اللي حملهم على كده الحسد والضغينة والبغي والكبر، إن هم يسمعوا كلام واحد من العرب الأميين الجاهلة اللي ما كانوش يعرفوا حاجة قبل الإسلام، والعرب كانت أمة جاهلة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون إلا قليلا، وما أرسلش فيهم أنبياء قبل كده، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فبالتالي كانت في نظرة متعالية من جنس بني إسرائيل للعرب إن دول الجاهلة اللي عمر ما جالهم نبي ولا يعرفوا حاجة عن الشرائع السماوية، هنسمع إحنا كلامهم ونمشي وراهم بعد ما كنا إحنا أسيادهم ولنا الزعامة الدينية في الجزيرة؟ فمنحهم الحسد والكبر، فربنا سبحانه وتعالى قص بعدها قصة ابني آدم، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ليبرهن ان الحسد والبغي سبب في القتل وسبب في رد الحق, وده اللي حصل بين قابيل وهابيل, وده بسبب اللي حصل بين اليهود والنبي محمد صلى الله عليه وسلم, حتى حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحشر بني قريظة بني النضير, لما حاولوا يقذفوا بحجر الرحى من أعلى سطح المنزل والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد, وبسبب اللي عملوا بني إسرائيل الله كتب عليهم سبحانه وتعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآيات بعد كده دخلت في الحدود, لأن اليهود محاربين وكل أعداء الدين اللي بيمنعوا دين ربنا محاربين لله ولرسوله, فدخل الكلام على حد الحرابة, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا, كلمنا عن حد الحرابة, ويدخل في قطاع الطريق على المسلمين, ومن يخوفون الناس في الطرقات والشوارع, ومن يحملون السلاح ويشهرونه على الناس, ومن يروعون الآمنين, ده جزاء في الإسلام, يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض, ذلك لهم خزي. الإسلام حريص على نشر الأمان والسلام والهدوء بين الناس. وبعد كده انتقل الكلام على حد السرقة, السارق والسارقة, وكلمنا بالتفصيل في آخر مرة عن تشريع الإسلام لحد السرقة وعدل الإسلام ورحمته في هذا الحد اللي يزعم كثير من الناس أنه حد شديد ورادع. النهاردة إن شاء الله نبدأ بقى في ربع جديد في هذه السورة, دي يعني كان ملخص سريع للمواضيع الأساسية الرئيسية في سورة المائدة إلى الآن. النهاردة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا, يا أيها الرسول, لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبه ومن الذين هادوا سمعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الآيات هنا تبدأ تتكلم عن قضية كبرى في كل شريعة شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى, إن ما فيش شرع ينزل من السماء إلا ومقصوده أن يحكم ويقود ويسوس الأمة التي نزل إليها هذا التشريع. هو ربنا سبحانه وتعالى هيشرع هذا التشريع عشان يتركن على الرفوف ولا عشان يستعمل ويطبق كما أمر سبحانه وتعالى؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور, وبعدها قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فالإنجيل كان نازل عشان أهل الإنجيل يحكموا به, والتوراة كانت نازلة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين, وكذلك القرآن يا أمة الإسلام نزل ليحكم ويقود ويسوس. فمن ضمن المعضلات الكبرى اللي وقع فيها اليهود واللي يتخوف كان يتخوف على أمة الإسلام أن تنزلق في نفس المنزلق ده, مسألة تجنيب شرع الله عز وجل وإقصاء الشريعة والدين والقرآن عن دنيا الناس, والفصل بين الدين والدولة, وجعل هذا التشريعات داخل دور العبادة والمساجد وفصلها كاملا أو بالتدريج عن حياة الناس. للأسف الشديد أكبر مصاب منيت به بلاد الإسلام من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا مسألة إقصاء الشرائع عن الحكم. على مدى 13 قرن من أيام النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة دولة المدينة بعد الهجرة سنة 1 هجرية لحد 1340 هجرية أيام سقوط الدولة العثمانية من 100 سنة بالضبط, طول 1340 سنة كانت تحكمنا أحكام الشريعة, وما تسلل إلى بلادنا قوانين وضعية أبدا في على مدى أراضي الإسلام المترامية شرقا وغربا في زمان الدولة العثمانية الأخيرة, مرورا بقى بالأموية والعباسية والعثمانية قبل الخلافة الرشيدة حكم معاوية رضي الله عنه قبل ده كله في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ القرآن يلقي الضوء على قضية كبرى هي عقيدة. مسلم بتصلي وتصوم وتتدين لله عز وجل انك عبد، من ضمن معاني العبودية انك تتحاكم ليه، هو ان هو اللي يحكم، ان هو اللي يأمر وينهى، ان هو اللي يشرع، ان ما احله سبحانه هو الحلال وما حرمه سبحانه هو الحرام حتى لو احلته الدنيا كله. ودي مسألة القرآن بيبنيها جوانا، عشان في ناس متخيلة للأسف الشديد كما زرع في كثير مننا في صغارنا ان الدين ليس له علاقة بالقيادة وليس له علاقة بالدولة وليس له علاقة بالحكم. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، شو اللي خلق هو اللي يأمر وينه، مش هو سبحانه وتعالى اللي فطر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ده أي شركة وأي توكيل بيصنع أي منتج وبيعمله كتالوج بنقول إن أعلم الناس بهذا المنتج اللي صنعوه، هم اللي عارفين يشتغل إزاي وبيبوظ إزاي وعلاجه إيه، يقولك وديها التوكيل. ولله المثل الأعلى الذي خلق البشر وخلق الكون سبحانه وتعالى ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون في الغيب، هذه الأمور لا تجتمع إلا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن كمال العدل، حتى لو فكرنا في الموضوع عقلا، من كمال العدل ان اللي عنده ده كله هو الذي يحكم ويأمر وينهى. اراء البشر واهواءهم مختلفة، كل واحد له دماغه وكل واحد له تصوراته، وما فيش حد هيرضخ لحد ورأي احسن من رأيك، كل واحد يرى لنفسه المزية. فكان الحل ان الكل يطيع رب واحد سبحانه وتعالى يملك ما لا يملكه الخلق ويعلم ما لا يعلمه الخلق. وضع القوانين يحتاج لتصور وعلم بأحداث تاريخية مضت عشان نتجنب العوار القانون اللي حصل فيها، وعلم بواقع الناس ومتطلباته، وعلم بما سيكون في المستقبل، وهذا لا يملكه أحد من الخلق، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فمن كمال العدل إن رب العالمين سبحانه وتعالى هو اللي يحكم، وإن حكمه اللي نزل في الكتاب هو اللي يطبق. فكيف يأمرنا الله بحكم واحنا نقول مش هينفع، مش يناسب، لا يلائم ظروفنا الآن؟ ألم يعلم الله عز وجل وهو ينزل هذا القرآن ما سيحدث بعد ذلك إلى قيام الساعة؟ القرآن ده نزل يناسب كل الأزمنة، ولذلك القرآن بيضع أطر عامة وضوابط عامة فيها من المرونة ما يناسب كل زمان ومكان، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا القرآن بقى يبدأ يبين أكبر المصائب اللي وقع فيها اليهود واللي للأسف الشديد وقعت فيها أمة الإسلام، ومن لحظتها وبدأنا نجني الشوك وبدأنا نتذوق المرار من لحظة إقصاء شرع ربنا سبحانه وتعالى. إذا سقطت هيبة الله في قلوبنا سقطت هيبتنا في قلوب العدو. فعلا اللي يقرأ التاريخ ويقارن بين المعنيين دول يلاحظ فعلا المعنى ده، لحظة ما تخلينا عن الشريعة تخلى الله عز وجل. فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض سبحانه وتعالى، ولن يعود المجد والملك حتى نعود نحن أولا إلى ربنا سبحانه وتعالى. فنزل النداء للنبي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اليهود من ضمن اللخبطة اللي عملوها والتبديل والتحريف اللي عملوه في التوراة كان حكم الزنا عندهم في التوراة الرجم كما هو حكمه في الإسلام عندهم، المحصن إذا زنى يرجم، حد رادع شديد قوي لا يسمح أبدا بانتشار فواحش ومنكرات وتلاعب بأعراض وتداخل النسب بين الناس. الحكم ده كان قاسي بالنسبة لهم، وطبعا هم عايزين يجودوا وعايزين يعدلوا بما يناسب أهواءهم ورغباتهم، لا سيما ان الزنا عندهم انتشر في الملوك والأغنياء وأصحاب السلطة والمسؤولين، والناس دي ما ينفعش نعمل معهم كده. فرأوا ان هم يعدلوا الحكم ده في التوراة ويخفوا الآية اللي بتتكلم عن الرجم عندهم في التوراة، في آية تتكلم عن الرجم في التوراة، خبوها وأخفوها، كتموا ما أنزله الله عز وجل. وبدأ يقولوا إن عقوبة الزنا عندنا جلد وتحميم عشان إيه يخلصوا الموضوع ده. فلما كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان في المدينة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر هو رئيس الدولة وهو الحاكم وهو الآمر الناهي، وقد نزل النبي بالتخفيف، حكم الإسلام فيه تخفيف ورفع للإصر والأغلال والحرج اللي كان على الأمم السابقة. فاليهود دول ظنوا أن النبي محمد قد يكون حكم الزنا عنده في الإسلام أخف من الأحكام اللي عندهم في التوراة اللي كانت رجم، وهم حرفوها الجلد وتحميم، وبدأوا يبعثوا مرسال للنبي عليه السلام ويطلبوا منه إيه إن إحنا عندنا اتنين وقعوا في الزنا وعايزين نشوف عقوبهم عندك إيه. وقالوا بينهم وبين بعض لو لقينا عنده الحكم أخف نسمع كلامه، ولو لقينا عنده الحكم جديد زينا أو أكتر فاحذروا لا تسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم. شوف بقى التلاعب والاستخفاف بشرع ربنا سبحانه وتعالى، وهذا الأمر كان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. فنزل النداء يقول يا أيها الرسول، غالب النداءات للنبي في القرآن بيا أيها النبي صح، لكن هنا النداء كان بيا أيها الرسول لأن له مدلول، الرسول اللي نزل بتشريع جديد وأمر بتبليغ هذا التشريع والعمل به، فجاء النداء هنا بيا أيها الرسول إشارة إن أنت معاك تشريع جديد وهو تشريع الإسلام، ومأمور بتبليغ هذا التشريع، ولا هوادة ولا تقاعس عن تطبيق الشرع ده. فكان النداء من ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيا أيها الرسول تلميحا إن في تشريع، وإن تشريع القرآن ده ناسخ لما كان قبله من كل الشرائع. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه عما جاءك من الحق. فيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. تفهم من الآية إن النبي كان بيحزن على اللي بيكفر صلى الله عليه وسلم، وده من رحمة النبي ورأفته ورفقه بالناس. في ناس حريصة إنها تدخل الناس النار والعياذ بالله، لم يكن هذا دأب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في ناس مستعجلة على تطليع فتاوى التكفير وتطليع فتاوى إراقة الدماء وتكفير المجتمعات، في ناس متسرعة في إدخال الناس النار، ما كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل النبي كان حريص حتى على الكفار إن هم يسلموا، وكان بيحاول معهم حتى آخر رمق عليه الصلاة والسلام. شوف جلسته مع عمه أبي طالب ويقول يا عمي قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، ما لوش موت تستاهل أنا قلت لك. لا شوف المحاولات، حتى الصبي اليهودي الغلام اليهودي اللي كان بيموت وأعاده النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، فقاله النبي قل لا إله إلا الله بيلحقه، مش موت تتحرق بجاز، احنا مالنا يهودي، ده النبي بيحاول حتى مع اليهودي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأطاعه وقال لا الله ومات عليها. فقال النبي خرج مستبشر فرح صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فاحنا بعثنا ميسرين مبشرين ونحن دعاء ولسنا قضاء. فلازم المعنى ده يبقى واضح، ان احنا نفسنا الناس كلها تدخل في الإسلام، ونحزن حزنا شديدا لخروج الناس أو استمرارهم على الكفر. النبي من كتر حزنه على قومه وهم بيعذبوه وبيعذبوا أصحابه صلى الله عليه وسلم كاد أن يهلك من الحزن، وربنا عاتبه وقال لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن. باخع يعني مهلك، هتموت نفسك عشانهم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني هيهلك نفسه أسفا وحزنا صلى الله عليه وسلم عليهم. ونزلت في كثير من الآيات ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون فلا تأسى على القوم الفاسقين. النبي كان بيحزن ويأسى ويزعل ويتألم ويأسف، والأمر ده كان يقعده صلى الله عليه وسلم. فده ناخد فيه لمحة رفق النبي ورحمة النبي ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه ان يقض بايد الناس للجنة، وان ده هدفنا وده غرضنا من نشر دين ربنا ونشر الاسلام. غرضنا ان احنا نلحق الناس كما قال ربيعي بن عامر: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جول الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا، الدنيا دي ضيقة على اللي بعيد عن ربنا، الى ساعة الدنيا والاخرة، توسع لما ترجع لربنا سبحانه وتعالى. يا ايها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ربنا ما قالش الذين يكفرون، ده سمام ايه؟ يسارعون في الكفر، ده مش بيكفر، ده بيجري على الكفر، ده يسارع الى الكفر. ليه؟ عمل ايه؟ لمجرد ان هم بدلوا حكم الرجم عندهم، حكم الزنا عندهم في التوراة، بدل ما كان رجم خلوه الجلد والتحميم. التحميم ده يعني بيركبوه على عزكم الله، بيركب بالشقلوبة كده بالعكس على حمار ويعصوه طين، يدهنوه طين كده من باب الخزي والعار والفضيحة، ويلف بيه في البلد ويقول فلان زاني، الناس كلها تعرف تبقى فضيحة عشان ما يعملش كده تاني، يعني نوع من القمع النفسي، ده اسمه التحميم. والجلد انه يجلد 100 جلد. فمجرد ان هم غيروا الحكم من رجم الجلد، الله سماهم يسارعون في الكفر، لمجرد ان هم غيروا حكم ربنا سبحانه وتعالى، بدلوا شرع ربنا، غيروا احكام وقوانين ربنا اللي حطها سبحانه وتعالى. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ابن كثير يقول في التفسير: نزلت هذه الآيات في المسارعين في الكفر، الخارجين عن طاعة الله، المقدمين لآرائهم وأهوائهم على شرع الله ودين سبحانه وتعالى. شوف الكلام بقى. أمال بقى اللي نسخوا من الرجم إلى الحرية الشخصية، واللي خلاه أمر إذا كان برضا الطرفين فما فيش فيه جناية، أسف الشديد يعني والله أكبر مصاب منيت به بلاد الإسلام قاطبة، إن شرع ربنا يجنب ويبعد عن دنيا الناس. محاكم الشرعية كانت موجودة لحد الخمسينات، آخر محاكم شرعية تم إيقافها حتى مع بداية وضع المحاكم الوضعية اللي بتحكم بقانون وضعي، كان ما زال في محاكم شرعية بتحكم بشرع ربنا، والاثنين كانوا موجودين، والخصماء كانوا في خيار بين هو يختار هنا وهنا، عايز تتحكم لدول ماشي، عايز تتحكم لدول ماشي، لحد ما وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من إلغاء المحاكم الشرعية في بدايات الخمسينات، وإلزام الناس بالتحاكم إلى قوانين وضعية وضعها البشر بآراء وأهواء تناقض وتخالف شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. وما كان يحلم يعني الغرب وأهل الكفر بمثل ما وصلوا إليه من هذا في بلاد الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. هو الكتاب نزل عشان يحكم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شوف عتاب ربنا سبحانه وتعالى وتوبيخه لمشركي قريش في سورة الأنعام لما عاب عليهم ما أحلوه وحرموه من الأنعام: قل الله أذن لكم أم على الله تفتروا، ومن الإبل اثنين ومن البقر، قل الله أذن لكم أم على الله تفتروا. فربنا سبحانه وتعالى عاتبهم لمجرد ان هم حرموا وحللوا حاجات في الأكل والشرب هو ما حرمهاش سبحانه وتعالى، وأحلوا حاجات هو ما أحلهاش، وده كان في أكل وشرب، فما بالك إن كان في دماء وأعراض. وقال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما نزلت هذه الآية، علي بن حاتم الطائي وكان من النصارى في الجاهلية قال: يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا، الأحبار والرهبان بتوعنا ما كناش بنعبدهم، ما كناش بنسجد ليهم، إزاي الآية دي نزلت؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أرباب جمع رب، احنا ما كناش بنعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بقى توسع مفهومك لمعنى العبودية، العبودية مش مجرد سجود وبس، قال صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ مش غيروا الشرائع وبدلوا الحلال والحرام وغيروا الأحكام؟ قلنا بلى. قلت بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم. انتوا كده عبدتوهم، انتوا كده اتبعتوهم فيما احلوا وانتوا عارفين ان ربنا محرمه، واتبعتوهم فيما حرموا وانتوا عارفين ان ربنا احلوا، فقد اتخذتموهم اربابا من دون الله. فنزلت: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فمسألة التشريع ومسألة الحكم في دين الإسلام قضية كبرى ومظلة كبيرة، وأمر نحتاج أن نعود إليه مرة أخرى، ولا بد، ولا نجد الأمل ولا النصر ولا الراحة ولا النعيم إلا في العودة إلى شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. بدأت الآية بقى تطلع قسمين من الناس هم اللي بيسارعوا في الكفر ورافضين دين ربنا ورافضين شرع رب. من هم؟ قال تعالى: واحد من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبه. هذا الصنف الأولاني، اللي يرفض شرع ربنا قلبه مش مؤمن، اللي عارض أوامر ربنا وحكمه وأمره ونهيه ليس بمؤمن، ولو حلف لنا 100 حلفان بلسانه القلب لم يؤمن بعد، لم يدخل الإيمان في القلب. فده أول صنف من الناس الرافض لشرع الله وأحكامه، اللي هم المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الصنف الثاني: ومن الذين هادوا، اللي هم اليهود. خلونا ناخد الصنف الأول لأنه هو الأخطر علينا الآن في بلاد المسلمين. الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هم مسلمين وأساميهم مسلمين، ويزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام، والله يقول: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكوا. هم بيحاولوا يفصلوا إسلام جديد يناسب أهوائهم ومزاجاتهم، فيقولوا الإسلام عمره ما يعمل كده والإسلام عمره ما يقول كده. هم ما فتحوا كتابا ولا يعلمون شيئا عن دين الله عز وجل، لكن بيحاول يفصل إسلام يناسب طبيعة حياته ويناسب رغباته أهواءه وشهواته، ويقول هو ده الإسلام ويصدره للناس إن هو ده الإسلام. وكم من نخب وكم من مفكرين وكم من أصحاب منابر إعلامية وأبواق وقنوات ومواقع يعارضون فكرة إن شرع ربنا هو اللي يحكم، ولا يستطيعون أن يصرحوا بالتجريح في دين الله عز وجل، فيزعموا إن الناس اللي بتقول كده بتفتري على الدين، وإن الدين ما فيهوش الكلام ده، وإن الشرع ما فيهوش الكلام ده. ربنا سماهم آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبه. اللي يرفض شرع ربنا سبحانه وتعالى ليس بمؤمن. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. سماهم يزعمون أنهم آمنوا مش مؤمنين. ليه؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كل ما يعارض شرع الله عز وجل، كل ما جاوز الحد وطغى، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مرعوبين من أن الحدود تطبق. ما هو أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام إلا إذا كنت أنت واقع في الحدود دي، اللي أنت خايف من إيه؟ ما السارق يعاقب والزاني يعاقب والقاتل يعاقب وقاطع الطريق على المسلمين يعاقب، ده يزعلك فيه؟ ده يضايقك فيه؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق لو جت على هواهم يأتوا إليه مذعنين. عجيب والله، أفي قلوبهم مرض شك أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هو ربنا هيظلم؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هيجور هيحيف علينا في الحكم؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ف أمين يا رب اللهم أمين. فالرافض لشرع ربنا سبحانه وتعالى إما جاهل، ده يعني أعلى إحسان ظن به إن أنا أقول جاهل، مش عارف، هو لو عرف دين ربنا وشرعه والله سيسلم، لكن مشكلتنا الجهل. وإما منافق يقول آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. النوع الثاني ومن الذين هادوا اللي هم اليهود، بدأ بقى ربنا يوضح اللي عملوا اليهود في الشرع عندهم عشان إحنا كمان ما نقعش زيهم. فقال سبحانه وتعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. سماعون للكذب، سماع مش مجرد سامع، لا ده سماع على وزن فعال صيغة مبالغة، يعني كثير السماع، بيسمعوا كتير، يسمعوا ايه بقى؟ للكذب. سماعون للتحريف والتبديل اللي عندهم في التوراة، سماعون لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم وبعدين يطلعوا يكذبوا عليه ويبدلوا ما قاله صلى الله عليه وسلم، سماعون من أجل الكذب، كأن اللام هنا للتعليل، سماعون للكذب، يسمعوا من النبي ويطلعوا يحرفوا ويبدلوا. ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف، مش عاجبهم الكلام، ويرجعوا بقى يقولوا لليهود زمايلهم التانيين اللي ما كانوش حاضرين مع النبي، هي دي بقى سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. ما هو اليهود وقعوا في معضلة كبيرة لما الأنصار الأوس والخزرج أسلموا، بقوا يا إما يظهروا عنادهم وكفرهم بالنبي محمد فده هيوتر العلاقة بينهم وبين الأنصار في المدينة، وهم خايفين إن العلاقة تتوتر فتيجي عليهم، فكانوا حريصين في البداية إن العلاقة بينهم وبين الأوس والخزرج ما تتوترش. فانقسم اليهود في تصرفاتهم في بداية دعوة النبي في المدينة لقسمين، جزء أصر على وضعه ورفض يحضر مع النبي ورفض يظهر رضوخه للنبي واعترفه إنه ده نبي وعنده، وطرف تاني قالوا مش هينفع، ده احنا هنخسر الدنيا كلها وهنخسر حلفائنا من الأوس والخزرج في المدينة ودول آخر ورقة معانا، فالحل احنا نسمع كلامهم ونحضر مع النبي ونسمع منه نقولهم اه هو ده النبي فعلا وهو ده اللي كنا بنسمع عنه وكلامه زي الفل ونرجع ولا كأننا سمعنا حاجة، بس نرضيهم بمجرد حقنا للدماء وإرضاء لشركائنا في الوطن وعشان ما نخسرش يعني حلفائنا في المدينة. فالجزء اللي كان بيروح يسمع ده كانوا يسمعوا للنبي عليه السلام ويطلعوا يكذبوا على النبي ويحرفوا الكلام، ويروحوا بقى للتانيين اللي رافضين يجوا يحضروا اللي هم لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد ما يحكوا لهم بقى للنبي بيقولوا، ويحاولوا يجدوا شبه يثيروها على الأنصار الأوس والخزرج عشان يشككون في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وصلوا في مرحلة المراحل هم اتفقوا مع بعض، اللي ما بيجوش للنبي قالوا لليهود اللي بيروحوا للنبي انتوا تؤمنوا بيه أول النهار وتقولوا هو ده، وتيجوا آخر النهار تكفروا وتقولوا لا ده طلع مش هو، آمنوا به وجه النهار واكفروا آخره، ليه؟ لعلهم يرجعوا، عايزين يزعزعوا ويشككوا الأوس والخزرج في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أول ما يجي نقول لهم آه هو ده النبي اللي كنا بنقول لكم عليه مستنيينه في آخر الزمان، وقد أظل هذا الزمان نبي وحيطلع وهنتبعه وحيقود العالم، يقول لهم آه هو ده فيؤمنوا، وفي آخر يوم يقول لهم لا ده ما طلعش هو، ده احنا أخطأنا، مش دي الصفات اللي عندنا في التوراة، عشان يشككوا العرب في النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت محاولات كثيرة لصد ورد العرب، فكان منهم من يهادن. ربنا بقى بيوصف اللي بيعملوه، بيقول سماعون للكذب، ده حال اليهود دايما، في ناس بتيجي تسمع عشان تستفيد وفي ناس بتيجي تسمع عشان تنقد وعشان تهاجم وعشان تعارض. الأذن الناقدة غالبا لا تستفيد، اللي جاي يسمع عشان ينقد مش هيطلع بنتيجة، مش هيطلع بمعلومة، واللي جاي يستفيد لن يعدم خيرا حتى لو بيسمع لأي حد، لن تعدم خيرا ولن تعدم فائدة من أحد تسمعه ما دمت جاي عايز فعلا تستفيد. سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي لا يأتون مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، حرفوا حكم الرجم في التوراة عندهم وخلوه الجلد والتحميم، وكذبوا على الأنبياء، وكانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. زي ما قلنا قبل كده إن كان في تحريف وتبديل في التوراة والإنجيل في زمان اليهود، لكن ربنا حافظ القرآن من التبديل والتحريف اللفظي، وقال سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لكن للأسف ظهر فينا أحبار سوء ورهبان سوء حرفوا معاني كتاب الله، لا يجرؤوا على تحريف الألفاظ لأن القرآن محفوظ، لكن تجرؤوا على تحريف المعاني ولي الكلام ولي أعناق النصوص لمعاني غير مقصودة للتدليس والتضليل على الناس، وإصدار فتاوى بتحليل كل حاجة، وإن الدنيا كلها بقت حلال، والربا بقى حلال، والملاهي الليلية بقت حلال، والنظر للنساء في المسلسلات حلال، وتهنئة الكفار حلال، أسف الشديد، ونقضوا ميثاق وعهد أخذه الله على الذين أوتوا الكتاب. طيب، قال سبحانه وتعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا، وروحوا للنبي محمد واسألوه عن حكم الزنا عندهم في الإسلام. فإن أوتيتم هذا، المقصود بهذا هنا اللي هو التخفيف، إن وجدتم عنده تخفيف خذوا بحكمه، وإن لم تؤتوه ما لقتوش تخفيف فاحذروا ما تسمعوش كلامه صلى الله عليه وسلم. التشهي في شرع الله عز وجل. فنقرأ بقى إيه نصوص الأحاديث التي نزلت، حديث البخاري ومسلم، في تفصيل الواقع اللي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر يقول: جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، واحد وست زنوا، وجايين للنبي يتحكم عليه الصلاة والسلام. وهنا سؤال، هم ليه يجوا للنبي يتحكموا؟ إيه ده؟ حاجة عجيبة خالص. هم مش مقرين هو ده النبي وبيكفروا بنبوته صلى الله عليه وسلم، طب جايين تتحكموا ليه؟ كانوا جايين يتحكموا للنبي مش إقرارا بنبوته عليه الصلاة والسلام، ولكن طلبا للأسهل وبحثا عن الاختيار الأسهل. النبي ده نازل بالتخفيف ورفع الأغلال، روحوا شوف لو لنا عنده حاجة تعجبنا ناخد، كانوا بيتسوق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة من شأن الرجل؟ انتوا عندكم ايه في التوراة بخصوص الرجل؟ فقالوا: ما عندناش رجل، التوراة نفضحهم ويجلدوا بس. فقال عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان حبر من احبار اليهود، خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، واسلم، وده من قلائل اليهود اللي اسلموا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فطبعا حافظ التوراة كلمة كلمة. فقال لهم: كذبتم والله إن فيها الرجل. شو بقى ما يبقى رجال دين محترمين ويخبوا نصوص في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ويخفوها على العوام، وينتزعوا النصوص دي أحيانا من كتب دراسية عشان ما يوصلوهاش للأجيال، كتم الشرع ربنا والله. فقال النبي: ائتوني بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتولي التوراة. قال: فأتوا بالتوراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنشروها بين يديه. طبعا النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، فجابوا الحبر فقرأ فوضع يده على آية الرجم، هو بيقرأ كده التوراة حط إيده كده، وقرأ ما قبلها وما بعدها وحطت إيده على المكان اللي فيه آية الرجم. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك عدو الله، شيل إيدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدقت يا محمد، كأنهم بقى ما كانوش واخدين بالهم، إن فيها آية الرجم. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما الرجل والست. فلقد رأيت ابن عمر اللي بيحكي بقى، فلقد رأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، ساعة الرجم بيتحفر لهم في الأرض نص الأسفل عشان ما يتحركش ويرجم حتى الموت جزاء بما فعل. فرأى الرجل يحنو على المرأة يقيها الحجر. حجز ده في البخاري. في رواية أخرى في غير البخاري إن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم: ما تصنعون بمن فعل هذا عندكم؟ قالوا: نشحم وجوههما ونجلدهما. فقال النبي: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما جيء بها النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: اخرجوا لنا اعلم من عندكم، هاتوا اعلم واحد بالتوراة عندكم. فجابوا له واحد اسمه ابن صورية، ده كان حبر من احبار اليهود، كان شاب صغير لكن من امتنهم واحفظهم للتوراة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: انشدك بالذي انزل التوراة على موسى. والذي فلق لكم البحر وظلل عليكم الغمام ما تجدون من حكم الزنا في التوراة. فقال والله ما نشدني أحد بمثل ما نشدتني به. تستحلفتني بحاجات ما ينفعش أكذب. والله إن فيها الرجم ولكننا كنا نتكاتم. كنا منخبيه. فقال النبي فما أول صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله. بدأت تترخصوا في أمر ربنا كده من إمتى؟ فقال زنى ذو قرابة من ملك من ملوك. واحد قريب الملك وقع في الزنا. فالملك مرضاش يطبق عليه الرجل. ما هو قريبه. ثم زنى رجل من الناس. فأراد الملك أن يرجمه. عشان بقى واحد من العوام بقى. واحد من غلابة الناس. فحال قومه دونه. وقالوا والله لا يرجم صاحبنا حتى ترجم صاحبك. ما هو بدأ من تمنعته هنا يبقى مش هنطبقه. قالوا خلاص طب نعمل ايه؟ الحل ايه؟ فقعدوا كده مع بعض واتفقوا ان هما غيروا اللي في التوراة ويغيروا حكم ربنا وينزلوا من الرجم الى الجلد والتحميم. والعياذ بالله. فاصطلحوا على الجلد والتحميم. وفي رواية قال لا والله ولكنه الوزن يعني كثر في اشرافنا فكنا اذا زنى فينا الشريف تركناه واذا زنى فينا الضعيف رجمناه فقام الناس وقالوا والله لا نرجم حتى ترجموا فراحوا رغين الرجم خالص فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماته صلى الله عليه وسلم. شوف فرح النبي عليه السلام وحرصه أنه يحيي سنة ربنا اللي هم كتموها وغيروها وبدلوها. اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماته صلى الله عليه وسلم. فشوف التقريع والتوبيخ والقصة الطويلة والكلام ده كله على أناس غيروا الحكم من رجم الجلد. فيعني للأسف الشديد في قوانين بلاد المسلمين من يقول أن المواقعة برضا الطرفين ليس فيها عقوبة أصلا. وبوليس الأداب لا يعاقب على الفعلة وإنما يعاقب على الإتجار بالفعلة. القانون بيقول مادة 254 من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب. لكن من واقعها برضاها قانونا ما فيش مشكلة بشرط ألا يتجر. ده القانون الفرنسي أصلا. المتاجرة بقى بالموضوع ده هي اللي ممنوعة. وللأسف الشديد كانت أبيحت في بلاد مصر في فترة من الفترات. نسأل الله ألا يعيدها مرة أخرى. وبيح البغاء في مصر بقانون يحمي ويرخص لشبكات البغاء لمدة 6 شهور. كانوا بيطلعوا ترخيص ويتكتب اسمها وإن معاها ترخيص بمزاولة المهنة دي حد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني نجانا من هذا البلاء المبين. فلو اللي بيسأل بقى مال البوليس بيمسك مين؟ بيمسك اللي بيتاجر بالأمر ده بيتكسب من ورائه. لكن لو ما فيش تكسب ومجرد التقاء برضا طرفين بدون أي تجارة قانونا ما فيهوش أي حاجة. وهذه فعلة من أشنع الأفعال في شريعة الإسلام. فالله المستعان. طبعا إن النبي عليه الصلاة والسلام يطلع لهم آية الرجم من كتابهم اللي هم مخبيينه دي كانت أكبر علامة ليهم إن ده نبي فعلا. ليه؟ أولا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. ثانيا ما قرأ التوراة قبل ذلك. ثالثا من أمة ما نزل فيهم نبي قبل ذلك. إزاي عرف الكلام ده كله؟ وإزاي عرف اللي هم ما كانوش عارفينه في التوراة صلى الله عليه وسلم؟ ده مستحيل يعرفه حد في الظروف دي إلا إن كان نبي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حرص أن يكون النبي أمي عليه الصلاة والسلام عشان ده يبقى فيه أبلغ رسالة ودليل ان مستحيل أمي ينزل بالكلام ده كله اللي فيه كل الحكم دي إلا إن كان نبي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. لكن اليهود للأسف الشديد برضو لم يؤمنوا بالنبي وأصروا على الحال اللي هم فيه. لذلك ربنا قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم إيه كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. صلى الله عليه وسلم. فيعني الله المستعان بداية يعني بداية تحول قطار البشرية بعيدا عن الشرائع السماوية كان في أيام ثورة أوروبا في العصور المظلمة. دي هي بداية المشكلة. يعني لو تفتكروا التاريخ قديما كانت حتى أوروبا بتحكم باسم الصليب وباسم الإنجيل، كان كل دول العالم بتحكم باسم شرائع وأديان، ما كانش حد شغال بدماغه كده. حتى نذكر الحملات الصليبية، الحملة الصليبية الأولى، الحملة الصليبية الثانية، فرسان القديس يوحنا بابا الكنيسة في الفاتيكان وفي روما هو اللي كان بيحرك الجيوش. فاكرين حروب صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين، فاكرين حروب الأندلس مع إسبانيا والبرتغال، كلها كان بابا الكنيسة هو اللي بيحرك، كانت الكنيسة والتشريعات دي هي اللي قائدة. لحد ما نصارى أوروبا وصلوا لحالة من القهر والظلم والطغيان من أحبار ورهبان النصارى ومن الملوك اللي قسموا البلد عليهم وقامعوا الشعوب ووصلوا الحكم ثيوقراطي ديني كنسي قهر البلاد، وصلوا الناس لمرحلة الكفر. هم وصلوا شعوبهم لمرحلة أنهم كفروا بالأديان، وكل ما يجوا يعترضوا أو يتكلموا لهم نحن نحكم باسم الرب، نحن نحكم باسم الإله، باسم الصليب، باسم المسيح، عشان الناس تقعد ساكت، وهم بينفذوا أهواءهم. فوصلوا الناس لمرحلة أنهم تجرأوا على الثوابت وتجرأوا على العقيدة بتاعتهم وعملوا ثورة على الرب والعياذ بالله. ودي كانت بداية ثورة أوروبا للعصور، هم سموها عصور مظلمة اللي كانت بتحكم فيها الكنيسة. طول الفترة ديت، طول ال 17 قرن اللي قبل الثورة ديت 1700 سنة دول، كانوا بيحكموا بالإنجيل، كانوا اليهود بيحكموا بالتوراة، ما كانش في حاجة اسمها علمانية ولا قوانين وضعية ولا الكلام ده خالص. لحد ما وصل لحل الكلام ده بدأت تظهر بقى الإلحاد ونفي وجود الرب والعلمانية وفصل الدين عن الدولة والليبرالية وحرية الشخصية والتحرر في تنفيذ ما أريد، بداية انحراف البشرية كلها. وبعد ما طبقوا الموضوع ده عندهم وقامعوهم وأصبحت الكنائس ودور العبادة عندهم مجرد مكان بيزوروه كده كل شهر مرة، وما عادش الإنجيل عندهم مقدس، وبقى يشربون الخمور ويعاقرون الفواحش مع ان ده كله محرم عندهم في الإنجيل، لكن الإنجيل عندهم بقى حاجة من الفولكلور الشعبي، من التراث، زي الآثار الفرعونية كده عندنا، منظر بس كده قديم يذكرنا بتاريخ قديم، لكن لم يعد حاكم في حياتهم. وبعد كده بدأوا بقى يصدروا الفكرة دي لبلاد الإسلام من بعد سقوط الدولة العثمانية بقى ودخول الاستعمار أو اللي نسميه بقى الاستخراب الأوروبي، احتلال بلاد الإسلام، إنهاء حكم الشريعة فيها، وضع دساتير وقوانين وضعية. ولما جم ماشيين سابوا مكانهم بذور لهم مننا ومن جنسياتنا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا، لكن يحكمون بحكمهم للأسف الشديد، حتى أوصلوا بلاد الإسلام إلى نفس الانحراف اللي هم وقعوا فيه من زمان العصور المظلمة في أوروبا. فالله عز وجل ينبه على المصيبة الكبرى دي ويقول بعدها ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ربنا دايما يحب أنه يعفو ويرحم ويتوب على الناس ويريد أن يخفف عنكم، لكن أن يصل عبد المرحلة أن ربنا يريد أن يفتنه، هذا لا يكون إلا إذا كان العبد زاغ عن الحق وأعرض عن الحق، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعلا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله، ما حدش يعرف فيه دي حد ربنا كتب عليه الفتنة والضلال. شوف سيدنا نوح قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. نعوذ بالله من الوصول للحالة دي. فاستدعوا غضب ربنا سبحانه وتعالى بتبديل شرائعه والتجرؤ على كلامه، ان حد يجرؤ ان يغير كلام ربنا سبحانه وتعالى ويبدل احكامه. الله سماها فتنة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبه لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء لم تطهر قلوبهم، الإيمان ما دخلش القلب، عشان كده رافض الشرع، وعدهم ربنا في الدنيا بالخزي، الخزي الفضيحة والعار والهزيمة، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم، يوقفون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويسألون عن النقير والقطمير. إن شاء الله المرة القادمة نكمل ما فعلته يهود بالتوراة وتبديل الأحكام والشرائع، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام كيفية التعامل مع اليهود والنصارى اللي عايشين في بلاد المسلمين، ولو تحكموا لنا ورفعوا لنا قضاياهم نحكم لهم بإيه، وهل يجوز لهم أن يتحاكموا إلى كتبهم في حكم بلاد الإسلام ولا لا. كلام ده كله إن شاء الله نكمله المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.